إذا قيل لك افعل كذا تفهم معنى الكلام هذا، وإذا قيل لك اترك كذا تفهم هذا الكلام، والحيوانات الأخرى لا تفهم، عجماوات. الله جل وعلا جعل فيك هذا العقل لأجل أن تفهم الخطاب وتعمل بموجبه، لا لأجل أن تستلقى على ظهرك وتقول إذا أراد الله يهديني عمل هذا الشيء، لا موضع هذا تلاعب، وهذا من الضلال والغواية. الله جل وعلا أنزل كتاب وأرسل رسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأجل أن يبين للناس ما نزل إليهم. لماذا؟ لأجل أن يهتدوا. الله تعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، وتركنا على أمر واضح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الله دينه، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ كل إنسان لابد أن يفهم هذا قرآن وسنة، لابد أن يفهمها كل ذي عقل. إذا أن الإنسان زال عقله لا شيء عليه، مسامح، سقط عنه التكليف. فإذا عاد عقله كلف، ولهذا الإنسان إذا نام لا تكليف عليه، إذا استيقظ عاد إليه التكليف. الصبي لا تكليف عليه حتى يبلغ، المجنون لا تكليف عليه إلا إذا عقل. فالإنسان المتلاعب الذي يقول مثل هذه المقولة إن كتب الله لي الهداية تدير، هذا يقال له أنت تكذب على نفسك وتضحك على نفسك، لأنك في أمورك المادية لا تقول هذا الكلام. تذهب إلى صاحب الدكان وإذا أعطاك بضاعة رديئة تخصمت أنت وياه، حتى لو وصلت البيت رجعتها إليه قلت ليش خشنا، أنت غشاش. فكل إنسان لا بد أن يكون ذا فهم وإدراك، ولا يتلاعب بالنصوص الشرعية. والضحية هو الذي سيخسر. يقول هل يجوز للبائع أن يقول هذه الثلاجة نقدا ب100 وتقسيط ب140؟ نقول نعم، هذا حقه. إذا كنت تريد أن تشتريها نقدا تشتريها ب100، إذا كنت تريد أن تشتريها بالتقسيط فلها سعر آخر تتفق أنت وإياه عليه. هذا السؤال ما هو على شكل سؤال لكن ممكن أن نصوره. هو يقول صيام 10 من شهر ذي الحجة، لعله يقول ما حكمها؟ الصيام يشرع في 9 الأولى من شهر ذي الحجة، لأن 10 ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام يكون للتسعة لأن اليوم العاشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه. فمن الأعمال الصالحة الصيام، فالإنسان يجتهد في صيامها كلها، وأفضلها يوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والباقية. سؤال عجيب غريب، يقول عنده ابن عمره 18 عام ومنذ صغره وهو يسرب ويسرق من البيت ومن الأقارب، وحاليا يلتزم بالصلاة في أوقاتها في المسجد، ويحرص على الذهاب مبكرا ليؤذن أو يعم الناس في الصلاة، لكنه إلى الآن يسرق ويقسم بالأيمان المغلظة كذبا وزورا، فما الحكم؟ هذا من المشكلات، وينبغي أن يعالج نفسيا، لأن عنده مرض الطمع المادي والكذب، وهذان مرضان خطيران، فلا بد أن تدرك حاله، ولا بد أن تعرف الدوافع التي تدفعه للجرأة على أخذ مال الغير والتساهل بالأيمان. ومن أهم الأمور التي ينبه عليها هو إعطاؤه حاجته بحيث لا ينقص عليه شيء في أموره الضرورية، ويختار له الصحبة الطيبة، لأنه يقبل من أقرانه أكثر مما يقبل من أهله في التوجيه والنقد ونحو ذلك، ويعرض عليه آثار وعقوبات من يتجرأ على الكذب والحالف الكاذبة ومن يتجرأ على أخذ المال، من عقوبات بدنية دنيوية وعقوبات أخوية. ونسأل الله تعالى لنا وله الهداية والصلاح. يقول: كنت مسافرا فصليت المغرب جماعة ثم انتظرت جماعة أخرى فصلوا المغرب، وعند انتهاء الركعة الأولى قمت معهم فأديت صلاة العشاء فما حكم صلاتي؟ حكم صلاتي غير صحيحة. لماذا؟ لأنك صليتها ركعتين وهم صلوها تامة، هم يصلون المغرب ولم ينووا القصر فيها، والمأمون لا بد أن يتابع إمامه، والمغرب لا قصر فيها، فأنت لا بد أن تصلي صلاتك التي صليتها عشاء أيضا صلاة تامة لا قصر فيها، فكان الواجب عليك أن تصليها أربعة لا أن تصليها ركعتين. فالذي يصلي خلف إمام يتم يتم وأن يتم وراءه. كل من كان جاءه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أحيانا يصوم أيام البيض وأحيانا يصوم الاثنين والخميس، فما الأفضل؟ الأفضل أن تكون في الأيام البيض، لكن إذا لم يتيسر له فإذا صامها في غيرها من أول الشهر أو آخره أو وسطه أو في أيام الخميس والاثنين فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها مطلقة وقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن الأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما قال لأبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر أكثر من مرة خلال الفترة الموجود بها في مكة؟ وما حكم التقصير للشعر إذا تم تقصيره أكثر من مرة حتى أصبح قصيرا جدا جدا جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وأدى العمرة يكتفي بها، ما كان يأتي يذهب ويأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم. ولما أن عائشة رضي الله عنها جاءت محرمة في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت أحرمت بعمرة متمتعة بها للحج، فلما أقبلت على مكة جاءتها الدورة قبل أن تطوف للعمرة، وهي لا تطوف إلا بعد عرفة، فلو أنها انتظرت في إحرامها للعمرة لإكمالها لفاتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة بدلا من متمتعة. فلما انتهت من أعمال الحج وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى المدينة استأذنته أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه، فلم يأذن لها فقالت ينصرف نساء بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، لأن أمهات المؤمنين كلهن أحرمن متمتعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها حينئذ وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى مكان من الحل للحرم وهو التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من هناك، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الحادثة على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإن فعلها صح لكنها ليست فاضلة. وأما ما ذكر السائل من التقصير ونحوه، فإن الإنسان إذا لم يبق في رأسه شيء من الشعر يمر الموسى عليه إن وجد شيئا آخر، لكن الحكم كما ذكرت لكم. يقول والدي أفطر 9 أيام في رمضان، مع العلم أنه كان مريض وتوفي بعد رمضان بشهرين، فما الحكم؟ الحكم أن تخرج عنه طعاما عن كل يوم طعاما مسكين، يعني عن كل يوم 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، الأرز أو القمح أو نحوها مما اعتاد الناس أكله واتخاذه. لكنه سؤال طويل ليس قصيرا، حله يحتاج إلى جلسة طويلة، لكن السؤال الجزء الأول منه يقول هلك هالك وخلف زوجة وابنين وبنتين، فيقسم مال هؤلاء للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. توفيت الزوجة وخلفت ابنيها وبنتيها، فالمال الزوجة يقسم بين الأبناء والبنات للذكر أيضا في حظ الأنثيين. يقول توفيت إحدى البنتين وخلفت أخويها واختها أيضا، هذه يقسم المال بين هؤلاء الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم توفي أحد الإخوان وخلف أخ وأخت، أيضا المال يكون للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم توفيت الأخت وخلفت زوجها وثلاثة أبناء وابنتان للزوج الربع، وثلاثة الأبناء والبنتان يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نام بعد الوضوء في السيارة، وعندما وصل إلى البلد صلى المغرب بدون وضوء جديد، فهل يعيد صلاته بعد أن تذكر ذلك؟ نقول نعم، لأن النوم من نواقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. إنسان مسافر لم يصل الظهر ودخل مع جماعة يصلون العصر، فهل يقصر ويفارق الإمام؟ وهل يصلي الظهر عن العصر ثم يصلي الظهر؟ وهل يلزم الترتيب؟ وما حكم الخط والجمع قبل الخروج من البلد؟ أولا أنصح الإخوان على أن يعرفوا الأحكام، وخاصة أحكام العبادات، لا يجهل، لا يعذر أحد بجهلها. ومسائل أحكام السفر من الفطر والقصر والجمع لا بد أن يتفقه الناس فيها، ويخصص الإنسان لنفسه ربع ساعة يستطيع أن يعرف هذه الأحكام كلها، يقرأ في أي كتاب أو ما شابه ذلك. أولا القصر يشرع عند السفر، والإنسان يبدأ بالترخص برخص السفر عندما يبدأ بالسفر، بمعنى يفارق البلد الذي هو فيه، فإذا فارق العمران وخرج من البلد يقال له أسفر، وحينئذ نشرع في حقه الترخص. أما من دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في البلد ثم سافر بعد دخول وقت، فإنه حينئذ ليس له ترخص، بل لا بد أن يصلي هذه الصلاة تامة، لأنها وجبت عليه تامة. المسألة الثانية: أن الإنسان إذا كان في بلد طويل مثلا مثل جدة أو مكة أو الرياض ونحوها سيمشي فيها عشرات الكيلو وهو لا يزال داخل البلد، فإذا غادر بيته ومشى عشرة كيلو وهو لا يزال داخل العمران فلا يعتبر في سفر، فليس له أن يترخص في وقت السفر حتى يخرج عن العمران ويفارق البلد. فإذا فارق العمران فإنه حينئذ يترخص برخص السفر، فيجوز له إذا كان سفره يقارب 80 كيلو أو 84 فأزيد، يجوز له بعد مفارقته لبلده أن يترخص برخص السفر، وهي القصر والجمع والمسح على الخفين ثلاثة أيام والفطر في رمضان. أما ما يتعلق بسؤال السائل وهو أنه إذا دخل لم يصل الظهر وجاء وأناس يصلون العصر وهم يصلونها أربعا، فإنه يلزمه أن يتابعهم في صلاتهم، لكن لا بد أن ينوي بها الصلاة الأولى التي هي الظهر، لأن الترتيب بين الفائت الماضية والحاضرة شرط لا بد منه، فلا يصلح أن يصلي العصر قبل الظهر، بل إذا جاء الناس يصلون العصر فيدخل معهم بنية الظهر ثم إذا سلم الإمام يقوم ويصلي العصر، وإذا كان الإمام يتم فيلزم أن يتم مثل كما قلنا قبل قليل. أما أنه يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر فنقول صلاتك للعصر غير صحيحة، فلا بد أن ترتب بين الصلوات. يقول: ما جزاء صوم يوم بمكة للتطوع خاصة هذه الأيام الحارة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون الهواجر، يعني الأيام التي يكون حرها شديد ليصوموها. فصيام يوم في سبيل الله يباعد الله تعالى به بين الإنسان ونار جهنم 70 خريفا. فثواب الصيام التطوع عظيم. وعلى الإنسان أن يجتهد في الصيام ويتحرى، لأن الصوم يجزي الله تعالى عليه بلا عد ولا حد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، يقوله ربنا جل وعلا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإذا كان الصوم في البلد الفاضل أو في الزمن الفاضل فإنه أفضل من غيره، فصيام يوم عرفة أفضل من غيره، وصيام يوم عاشوراء أفضل من غيره، وصيام أيام البيض أفضل من غيرها، وصيام الاثنين والخميس أفضل من غيرها، وهكذا. والصيام بمكة أفضل من غيره، لأنها بلد يضاعف الله تعالى به الأجر والثواب، ويضاعف الصلاة 100,000. لكن هل الصوم مثلها؟ الله أعلم، لم يرد في ذلك نص من الشرع عليه، لكن يرجى أن يكون كل مكان فاضل يضاعف فيه الأجر. يقول امرأة في الحداد سبب وفاة زوجها، فهل لها أن تخرج إلى بيت ثاني غير بيت زوجها؟ نقول إذا كانت لا تأمن على نفسها، تخاف على نفسها في بيت زوجها، تريد أن تذهب إلى بيت آخر تأمن فيه، فلا بأس بهذا. ويقول هل يجوز لها الخروج للطبيب؟ نقول نعم يجوز لها الخروج، لكن تكتفي بقدر الحاجة ولا تتجاوز ما يحتاجه الكشف عليها والتعرف على مرضها. ما حكم شراء الأسهم من الشركات؟ نقول إذا كانت هذه الشركات ليس فيها شبهة من ربا أو نحوه فلا بأس بها، لأن الأسهم هي عبارة عن جزء مشاع من مال هذه الشركة. الذي يعين الإنسان على قيام صلاة الليل لأن يصلي أحيانا ثم أتوقف؟ الذي يعينه هو النوم المبكر، هو الذي يعين الإنسان على أن يقوم آخر الليل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، خلاف حالنا في هذا الزمن إلا من رحم الله. فالإنسان إذا نام مبكرا وجد أنه ينشط على القيام آخر الليل مع حسن القصد والاجتهاد في الرغبة في التقرب إلى الله. النساء في بيوتهن هل لهن أن يصلين جماعة ويأخذن أجر 27 درجة؟ النساء يأخذن أجر 27 درجة ولو صلت إحداهن بمفردها، لكن لو صلينا جماعة فلا بأس بهذا. لا يصح أن نفهم الجهاد المذكور في الكتاب والسنة أنه قتال أو غير ذلك من جهاد النفس والشيطان وغيرها. الجهاد هو جهاد للكفار، قتال للكفار، وأيضا فيه بعض الجهاد جهاد النفس، جهاد النفس وجهاد الكفار. كان يجاهد نفسه الأمارة بالسوء ويجاهد عدوه الشيطان، وأيضا يجاهد الكفار. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله بناء على ما استقرأوه من الآيات والأحاديث الكفار إلى أقسام، منهم حربي ومنهم معاهد ومنهم مستأمن ومنهم ذمي، فكل له حكمه وطريقة في التعامل معه. يقول: ما حكم السفر للخارج للعمل من أجل تأمين مستقبل الأولاد وتأمين زواجهم وذلك بالتراضي بينه وبين زوجته؟ نقول: لا بأس من هذا، لكن إذا قالت ارجع يلزمك أن ترجع. السؤال مكرر من المرة الثالثة، اخواني يبدو الناس هم جدد ولا؟ يقول: رجل دخل مع جماعة يصلون صلاة المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء قصرا، فما هو الافضل، ان يصلي معهم صلاة تامة او ان يجلس؟ باقي السؤال ما هو واضح. على كل حال أنا أجب عن هذا السؤال وأرجو أن يكون الجواب واضح، لكن لا مانع من تكرار ذلك. الإنسان إذا جاء والناس يصلون فهو يريد أن يصلي العشاء وهم يصلون المغرب، فيلزمه أن يصلي العشاء أربعا، وليس له أن يقصرها إلى اثنتين، لأن إمامه لا قصر في صلاته، لأن المغرب ليس فيها قصر بل صلى تامة، فإذا تبعت إماما لم يقصر في صلاته، فيلزمك أن تتم العشاء أربعا وليس لك أن تقصرها. لنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدخل السماعة. نعم. يعني قفل الجهاز. الكحل وصل الأذان. وش سؤالك؟ الاطباء سنة في الطواف، طواف القدوم. نسيه سنة، لا شيء عليه.